إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فلنسلك الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخين محمد البشار صاحب المتن والشيخ محمد بايب العالم الشارح رحمه الله تعالى. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والحر والعبد له أن يجمع حرائرات في نكاح أربعة، وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة، والحر لا إلا إذا ما أسلمت، إن عدم الطول إذا خاف العنت، ومنع نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب. وهنا عندي في نسختي حرات أهل الكتب، ويجوز حرة أهل الكتب مع كره على من تحته كخمسة فيسلم أو فيسلم من تحته كخمسة فيسلم يختار أربعا إذا لم تحرمي عليه إحداهن، أو أن يجمع أختين أو أما وبنتا فامنعا، والمس للأم يفيت الإبنة، والعقد للبنت لأم فوتا، ويفسخ العقد بملك الإرث لزوجها واحكم به في العكس. هذه آخر أبيات في هذا الباب. يقول الناظم رحمه الله: والحر والعبد له أن يجمع حرائرات في نكاح أربع، يعني أن المسلمة أو أن العبد أو أن الرجل عموما يجوز له أن يتزوج امرأة أو امرأتين أو ثلاث أو ثلاثا أو أربعة، أقصى ما يبلغ هو أربعة، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يجوز له الزيادة على ذلك. فإذا تزوج خامسة فعقده باطل، ويلحق بهذا إذا كانت يعني إحدى زوجاته طلقها طلاقا رجعيا، فإنه لا يجوز له أن يتزوج حتى تخرج من العدة، لأنها في حكم الزوج. يعني إنسان الآن عنده أربع زوجات، طلق واحدة طلقة أو طلقتين، طلقة الثانية يعني أو الأولى، فهي تعتبر زوجة إلى الآن، فلا يجوز له أن ينكح أخرى حتى تخرج هذه من عدته. وأما إذا كانت بائنا فيها خلاف، هذا العلم يقول إنها هذه البائن ليست في حكم الرجعية، وبالتالي يجوز له أن يتزوج ولو لم تخرج من العدة. وهذا كالإجماع من الصحابة فمن بعده، واستدل عليه ببعض الأحاديث التي وردت وفي صحتها نزاع، بعض أهل العلم يصححها من المعاصرين وغيرهم، وبعضهم يعللها ويراها معلولة، ولكن الحكم ثابت، وهي أن بعض الصحابة يعني الأحاديث فيها أن بعض الصحابة لما أسلم وكان تحت عشر نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا وأن يفارق سائرهن، وهذا كالإجماع كما قلنا، ولأن الآية في سياق الامتنان، فلو كان يجوز أكثر من أربعة لذكره. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربعة فهذا من خصائصه في النكاح، كما خص بخصائص كثيرة عموما وفي باب النكاح خصوصا. ولا يلتفت إلى من شذ، بعض أهل العلم نسب للظاهرية أنهم قالوا يجوز تسع نسوة، مستدلين بقوله مثنى وثلاثة ورباع، يعني بالواو ليس بأو، فإذا جمعت الاثنين والثلاث صارت خمسة مع الأربع صاروا تسعة، وقالوا صارت العدد تسعا، وقالوا يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جامعا بين تسع نسوة، لكن هذا مذهب باطل، وقد دافع بعض أهل العلم عن الظاهرية وقالوا لا يعرف أن هذا المذهب لا يعرف عن الظاهرية، وإنما هو يعني منسوب لبعض فرق الشيعة، ومن لا يعني لا يرفع بهم رأس يعني رأس فيه، ولا يصح أن ينسب لهم خلاف ولا وفاق، يعني هؤلاء نحن لا خلافهم ووفاقهم لا يؤثر بالنسبة لنا، لأنهم قولهم لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف. طيب، إذن فهذا هو المعروف عند الصحابة وعند من بعدهم من عامة العلماء وسائرهم. وقوله والعبد معناه أن المالكية لا يفرقون في هذا بين الحر والعبد، يقولون لأن هذا حاجة تتعلق بأمر النكاح والشهوة، فيستوي فيها العبد والحر، وبعض أهل العلم يجعل العبد على النصف من الحر كما هو في أحكام كثيرة أخرى حتى عند المالكية والجمهور، فيقولون لا يجوز للعبد أن يجمع أكثر من امرأتين، لا يجوز للعبد أن يجمع أكثر من امرأتين. والحر والعبد له أن يجوز له أن يجمع حرائرات في نكاح أربعة، يعني يجوز له أن يجمع أربع حرائر في نكاح. وأما الإماء فسيأتي الكلام عليهن، لأن الإماء في زواجهن تفصيل. ليس المقصود أنه يجوز له أن يجمع يتزوج مثلا إماء أكثر من أربعة، لا، لا يجوز لأحد في الزواج أن يتزوج أكثر من أربعة، لا من حرائر ولا من الإماء. لكن الأمة في أصلا لا يجوز يعني ابتداء نكاحها للحر إلا بشروط سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وقوله حرائرات، لعل يعني هذا كأنه يشبه جمع الجمع، لكنه يحتاج إلى نظر، لأن حرائر هي صيغة منتهى الجموع، فتحتاج إلى بحث يعني، والناظم من خلال تتبعي له يعني كثيرا ما أشكل عليه بعض كلامي، ثم أجد لها أوجها، لكنها أوجه يعني عميقة وكذا. فربما كان الشيخ محمد البشار رحمه الله يعني عالما متضلعا من اللغة، لهذا يأتي بأشياء قد تستغرب، ثم إذا بحث عنها في الكتب الموسعة التي تذكر اللغات والأوجه وكذا أحيانا يوجد لها أوجه، فتحتاج إلى تتبع وتأم. وإلا حرائرات هذه فيها غرابة، لأن الألف والتاء يجمع بها المفرد لا يجمع بها الجمع، وإن جمع جمع فإنه لا أعرف أنه يجمع على هذه الصيغة، وهذا من قصور علمي يعني، لا يلزم أن فيه خطأ. لا سيما صيغة منتهى الجموع نص على أنها سميت بهذا الاسم لأنها لا تجمع أكثر من ذلك، فتحتاج إلى بحث. إذا وقف أحد منكم على ذلك فليفيدنا مشكورا. طيب، ثم قال وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة، يعني يقول يجوز للعبد أن ينكح الأمة لأنهما جميعا مملوكان، فلا إشكال في هذا، من غير شرط إلا أن تكون مسلمة. وهذا معناه أن المرأة إذا كانت حرة مسلمة فلا إشكال في نكاحها، وإذا كانت حرة كتابية لا إشكال في أن تنكح، وإذا كانت أمة مسلمة يعني إذا اجتمع فيها الأمران وهما الحرية والإسلام جاز نكاحها بلا إشكال. وأما إذا انفردت بأحد الأمرين أيضا جاز نكاحها، لكن إذا كانت حرة كتابية جاز نكاحها، وإذا كانت أمة مسلمة جاز نكاحها للعبد مطلقا وللحر بشروط ستأتي. أما إذا جمعت بين الخصتين فكانت أمة كتابية فضلا طبعا عن أن تكون مجوسية وغير ذلك، هذه أصلا لا يجوز نكاحها لا حرة ولا أمة، لكن إذا كانت أمة كتابية فإنه لا يجوز نكاحها. انتبه لهذا، هذا لا يعرفه كثير عند عامة أهلهم، يقولون هذا لا يجوز نكاحها، يعني لا يجوز لأحد أن يتزوج مثلا أمة نصرانية. لاحظ أننا نتكلم عن الزواج ولا نتكلم عن الوطء بملك اليمين، لا نتكلم عن الملك بوطء اليمين، إنما نتكلم عن إنسان يتزوج هذه الأمة. ولهذا قال لك حتى العبد المسلم لا يجوز له أن يتزوج الأمة بشرط أن تكون مسلمة. ما يفهم من هذا أنه لا يجوز نكاحها إذا كانت نصرانية أو يهودية. ومما يدل على هذا بالنسبة للأحرار على الأقل في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات. نعم، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فاشترط فيه فتيات بمعنى المملوكات، اشترط فيهن أن يكن مؤمنات، والأصل في القيد احتراز، فإذا لا يجوز على هذا نكاح غير المسلمة من الإماء. والحر لا إلا إذا ما أسلمت إن عدم الطول إذا خاف العنت. قال لك وأما الحر فإنه لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مسلمة، وهذا تقدم الكلام عليه، مثل العبد. الشرط الثاني إن عدم الطولة، أي إن عدم المؤنة للتزوج بالحرائر. أما إذا كان يستطيع أن يتزوج بالحرائر فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة، الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا إذا ما كان يستطيع أن يتزوج من الحرائر، وإلا حرم عليه. إذا كان يستطيع لا يجوز له، يحرم عليه أن يتزوج مملوكة. وأنا أكرر وأعيد أننا نتكلم عن الزواج هنا ولا نتكلم عن الوطء بملك اليمين. الوطء بملك اليمين هذا أمر واسع، يطأها بعقد الملك فقط من غير زواج، وأما هنا نحن نتكلم عن الزواج، فالزواج لا يجوز. لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا إذا كانت هذه الأمة مسلمة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قد ذكرنا دليله، الشرط الثاني أن لا يجد طولا لزواج الحرة، كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فاشترط في زواج الأمة المؤمنة أن لا يستطيع زواج الحرة المؤمنة، ومع ذلك قالوا أن تصبروا خير لكم. يعني إذن هذا لماذا؟ قال العلماء: لأن هذا يؤدي إلى رق الولد، هو الولد يتبع أمه في الحرية والرق ولا يتبع أباه. فإذا تزوج الإنسان الحر أمة فإن أبناءها أو فإن أولاده منها يكونون مماليك لسيد الأمة. فأنت مثلا إذا كنت حرا وتزوجت أمة فأولادك يكونون مماليك تبعا لأمهم لسيد أمه، وهذا فيه غضاضة عليك كبيرة، ولهذا لا ينبغي أن يقدم على الإنسان إلا مضطرا. ولهذا قال، وهذا هو الشرط الثالث، قالك إذا خاف العنت، يعني إذا خاف الوقوع في الزنا، يعني إلا عند الضرورة. إذا خاف الوقوع من الزنا، إذا لم يتزوج من الأمة المسلمة ولا يستطيع أن يتزوج الحرائر، حينئذ جاز له. ولهذا الله عز وجل قال في نفس هذه الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير. إذن ثلاثة شروط: أن تكون مسلمة، لا يجد الطول لنكاح الحرائر، الثالث أن يخشى العنت. ومنع نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب مع كره على. أما النساء، نساء الكفار، فلا يجوز نكاحهن مطلقا إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون حرة، الشرط الثاني أن تكون كتابية. كل ما سوى ذلك فهو حرام. قد سبق أن زواج الأمة الكتابية محرم عند عامة أهل العلم، وأيضا لقوله من فتياتكم المؤمنات، وأيضا لقوله تعالى: وزواج غير الكتابية من الكفار، مثلا من المجوسية أو الوثنية أو الكونفوشوسية أو البوذية أو الهندوسية أو الملحدة، أو كل هذا حرام، نكاح باطل لا يصح، لا بد أن تكون إما يهودية أو نصرانية. وهذا أيضا مما يدل عليه قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن محصنات، والمحصنات معناه أنهن، المحصنة تشمل معنى العفة والحرية، تطلق على ثلاث أشياء: المتزوجة، وطبعا قطعا لا يراد هنا، والثاني العفة والحرية. فإذا لا بد أن تكون حرة كتابية. ولهذا قال لك: وامنع، يعني يحرم نساء مشركات بجميع أصنافهن في النكاح، لا يعني نحن نتكلم عن النكاح، ما خلا حرات أهل الكتب، هذا استثناء فقط، مع كره على، مع ذلك فهو مكروه. المالكية رحمه الله يقولون النكاح الكتابية مكروه، لأنه قد يؤدي إلى فساد الأولاد، لأن أمهم إذا كانت كافرة مشركة وهي التي تربيهم مثلا، وهي تعتقد أن عيسى إله مثلا، وأيضا تشرب الخمور وتأكل الخنزير وتذهب إلى الكنيسة، فإنها قد تؤثر على الأولاد. وإذا كانت المسلمة الفاسقة يعني قد تؤثر على الأولاد، فكيف بالكافرة؟ ولهذا قالوا: هذا وإن كان جائزا لكنه مكروه، الأولى تركه، هكذا يقولون. وأما الوطء بملك اليمين فجمهور أهل العلم أيضا يشترطون فيه، الأئمة الأربعة يشترطون فيه أن تكون كتابية، وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز وطء الوثنية بملك اليمين، لكن هذا ليس هو يعني مشهور من مذاهب الأربعة، مع أن ظواهر الأدلة يدل عليه، يدل على جواز ذلك، لأن الصحابة كانوا يسبون من نساء المشركين، ويعني الظاهر أنهم كانوا لا يمتنعون من وطئهن، يعني ظواهر النصوص والسيرة والسنة هو هذا. من تحته كخمسة فيسلم، يختار أربعا إذا لم تحرم، ويحتمل أن يقال: من تحته كخمسة فيسلمي، فيكون عطفا مثلا على، لأن المعطوف على فعل الشرط يجوز جزمه ونصبه ورفعه، فيحتمل أن يكون هنا مثلا: من يستقرر تحته كخمسة فيسلم، ثم كسر من أجل الروي، ويمكن أن يسكن خروجا من ذلك. وبعضهم يقرأ: فيسلم يختار أربعا إذا لم تحرم، يكون على يعني بعض اللغات التي النادرة التي فيها أن لم تعمل يعني، ويمكن أن يسكن خروجا من هذا فيقول: فيسلم يختار أربعا إذا لم تحرم عليه إحداهن، أو أن يجمع أختين أو أما وبنتا فامنع. يقول: من كان كافرا فكان تحته أكثر من أربع نسوة، خمسة مثلا أو ستة أو سبعة أو أكثر، فإنه إذا أسلم يختار أربعا ويفارق سائرهن، اختار من شاء، إلا إذا كانت بعضها أولئك النسوة لا تجوز له في الإسلام، كان يكون مثلا متزوجا بعمة له مثلا، فهذه لا يجوز له اختيارها، لابد أن يفارقها، أو يكون متزوجا بأخت له من الرضاعة مثلا، إنه لا يجوز له أن يبقي عليها، لابد أن يفارقها، أو يكون جامعا بين من لا يجوز الجمع بينهن، مثلا أن يجمع بين أختين، فهنا لابد أن يختار إحدى الأختين ويفارق الأخرى، لا يقول أنا أختار الأختين معا، لا يجوز هذا، وهذا واضح طبعا. لهذا قال إذا لم تحرم عليه إحداهن بنسب أو صهر أو رضاع مثلا، أو أن يجمع أختين أو مثل أختين، يعني مثل الخالة مثلا وبنت أختها، أو أما وبنتا فامنع، وهذا واضح طبعا، لأن وطأ الأم والبنت يعني سيأتي الكلام عليه، لأن الأم والبنت ليس تحريم جمع فقط، بل هو أعظم من ذلك، يعني لأن وطأ إحداهن أو الدخول ببعض بالبنت بالأم يحرم البنت، والعقد على البنت يحرم الأم أبدا، فامنع ذلك. والمس للأم يفيت الإبنة، والعقد للبنت لأم فوت. الدخول بالأمهات يفيت البنات، والعقد على البنات يفوت الأمهات، فالبنت بمجرد ما عقد عليها حرمت عليه أمها، يجوز له أن يصافحها وأن يعني وهو من محارمها، حتى لو طلقها قبل الدخول ظلت أمها محرما له. وأما العكس، إذا تزوج الأم عندها بنت فبمجرد العقد لا تحرم عليه البنت، لا بد أن يدخل بالأم فتحرم البنت، أما إذا طلق أمها قبل الدخول فإن البنت لا تحرم عليه، لقوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي أن تنكحوا البنات يعني إذا ما دخلتم بالأمهات. ويفسخ العقد بملك العرسي لزوجها، العرسي يعني العروس، يعني يقصد بها المرأة الملك، واحكم به في العكس، إذا ملك أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ النكاح، معناه مثلا إذا كان الرجل مثلا حرا متزوجا بأمة بشرطه كما تقدم، ثم اشتراها من سيدها فتملكها، فسخ النكاح، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة اتفقوا عليه. وكذلك العكس، إذا كانت مثلا عبد تزوج حرة ثم هذه الحرة اشترت زوجها مثلا من سيده، انفسخ النكاح، لأنه للتنافي، لأن هي ستصير سيدته وهو سيدها من جهة أنه زوجها، والزوج سيد كما قال تعالى فألفيا سيدها لدى الباب، سبق الباب قدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، فسمى الزوج سيدا، فهي مثلا تأمره وهو يأمرها، فهنا تنافي ما يصلح. أيهما أقوى؟ طيب الملك، فينفسخ النكاح. قال الشارح قوله والحر إجماعا بشرط العدل، بشرط العدل بين الزوجات، يعني يجب إجماعا، والعبد على المشهور، إذن العبد فيه شيء من الخلاف حتى داخل المذهب، له أن يجمع حرائرات والضمير في له يرجع لهما معا في نكاح في عقد واحد أو متفرق، سواء عقد عليهم مثلا تزوجهم في لحظة واحدة، مثلا هذا قال زوجتك ابنتي، أو واحد مثلا قال زوجتك ابنتي وابنتا أخي وابنت أخي وابنت أخي مثلا بنات عم، فقال قبلت تزوجهن في عقد واحد، أو تزوجهن متفرقات كما هو الغالب. أربعا بدليل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، وقوله حرائرات مسلمات أو كتابيات، فيجوز للحر أن يتزوج من الحرائر مطلقا من واحدة إلى أربع فقط، ويجوز للعبد ذلك إذا علمت الزوجة الحر أولياؤها برقيته ورضي أولياؤها، إذ الكفاءة بالنسبة للحرة حق لهم، والكفاءة التي هي حق لله دين فقط، هذا هو مذهب مالك وهو الأصح، أن هذا حق لهم وليس حقا لله، خلافا للجمهور ولكثير من الأئمة الذين يقولون هذا حق لله حتى لو هم رضوا يجب على الحاكم أن يفسخه، وهذا قول يعني وإن قال به كثير من الأئمة، لكن قول الإمام مالك أصح والله أعلم. فلو رضيت المرأة وأولياء، وهو الذي أحسب أنه رجحه المحققون من أهل العلم، قال فلو رضيت المرأة وأولياؤها على أن يتزوجها كافر فإنها تمنع من ذلك، هذا هو، هذا الكفاءة في الدين حق لله، لا تجوز بتراضي الطرفين، لأنه لا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة حرة أو أمة بالإجماع، خلافا المحدثين الذين أتوا بأقوال لا أصل لها وقالوا يجوز أن تتزوج كتابية، هذا قول محدث لا يعرف عن أحد من أهل العلم، مخالف للإجماع، باطل. وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط يشترط في تزويجها ما عدا كونها مسلمة، أما إن كانت كافرة وهو مسلم فلا يجوز له أن يتزوج بها خشية أن يعود ولده لسادتها الكفار. إذن هذا من العلل التي عللوا بها أنه لا يجوز أن يتزوج الأمة الكافرة. وقد ذكرنا شيئا من ما يستدل به من القرآن العظيم على ذلك. والحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة المملوكة للغير إلا بشروط ثلاثة، أشار لها بقوله إلا إذا ما أسلمت، وأشار إلى ثانيها بقوله إن عدم الطولة أي المال الذي يتزوج به الحرة، والشرط الثالث إذا خاف العنة أي الزنا، ومنع على المسلم أن يتزوج نساء مشركات يعني من غير أهل الكتاب. وأما أهل الكتاب فقد قال ما خلا حرات أهل الكتب أي إلا الكتابيات الحرائر فيجوز للمسلم أن يتزوج بهن. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى المتمسكون بالتوراة والإنجيل. قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. أما المجوسيات فلا يجوز التزوج بهن لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وكل كافرة غير أهل الكتاب لا يجوز. وفي الرسالة وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر ممن ليس بأهل الكتاب بملك أو نكاح، هذا هو الذي قلناه، حتى الملك عند الأئمة الأربعة لا يجوز. وذهب بعض السلف وبعض الأئمة حتى أظن ابن القيم وكذا مالوا إلى جوازه لظواهر النصوص، لكن في المذاهب الأربعة لا يجوز. يعني إذا كان عندك أمة غير كتابية عند الأئمة الأربعة لا يجوز لك أن تطأها حتى بملك اليمين. ويحل وطء الكتابيات بالملك، ويحل وطء حرائرهن بالنكاح، ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا عبد كما سبق. وقد يدخل هذا في قول المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأيضا لأن لقوله من فتياتكم المؤمنات فاشترط في نكاح الأمة أن تكون مؤمنة. مع كره أي مع كراهة شديدة للإمام مالك لأنها تغذي بالخمر والخنزير ولدها، وليس له منعها من ذلك على الأصح، الله المستعان، خلافا لقول إبراهيم له منعها من الخمر والخنزير والكنيسة. نعم ليس له منعها هي أن تأكل، لكن هل المقصود بالتغذية هنا التغذية المباشرة ولا يقصد، لأن الولد مسلم يعني، فما أدري ماذا يقصد، لعله يقصد أن هي تتغذى بالخمر والخنزير فإذا أرضعت ولدها يكون وصل إليها، أو أنه ينشأ في بيت فيه خمور وفيه خنازير مثلا لحم الخنزير وما إلى ذلك. أما أن يقصد أنه إذا أطعمته فلا يجوز له منعها هذا يحتاج إلى تحرير، لعلنا يعني لو ينشط أنا وأنتم واحد منا يراجع المسألة يكون طيبا. مشايخ، أي شيخ، شيخ عثمان وشيخ براء أو شيخ أيمة أو أي واحد من الشيخ من تحته كخمسة، يعني أن الكافر مشركا أو كتابيا إذا أسلم عنده أكثر من أربع نساء فإنه يختار منهن أربع نساء ويفارق بيقيهن، والاختيار يكون باللفظ، يعني يقول اخترت فلانة وفلانة، أو الطلاق، وهذا من الغرائب، يقولون إذا طلق امرأة فقد اختارها، كيف؟ يقولون لأن الطلاق فرع عن ثبوت النكاح، وهذا يعني هكذا يعني من الغرائب. أو الظهار أو الإيلاء نفس الشيء. قال خليل اختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو لعان، هذا من الأشياء الغريبة. من الرجل فقط لأنه منهما فسخ له الاختيار ولو بعد موت مختارة وفائدته إرثها، يعني إذا ماتت هل يجوز له أن يختارها؟ قال لك يجوز. لماذا؟ لأنه قد يرثها إن كانت حرة مسلمة. ما أدري يعني هو كان كافرا ثم اختارها كيف مثلا حرة مسلمة، لعله ما أسلما معا مثلا. ولا شيء لمن لم يختارها إن لم يكن دخل بها. قال خليل ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل بها، يعني لا لا لا لا يكون لها نصف المهر، يعني لأن هذا ليس طلاقا، هو الأصل أن المطلقة إن شاء الله يأتينا هذا، المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر، وقد سبق معنا لعله شيء من ذلك أو سيأتي. فهذه يقول لك ليس لها شيء إذا لم تحرم إحداهن أو أن يجمع أختين أو أم وبنتا فمنع، أي إذا لم تكن إحداهن أو كلهن ممن يحرم عليه التزوج بهن بالقرابة أو بالصهارة أو بالرضاع أو الجمع بين الأختين أو أن يجمع بين البنت وأمها من كل محرمتي الجمع. طبعا البنت وأمها ليست من محرمات الجمع فقط يعني كما شرحنا، فلا يجوز الجمع بين محرمتي الجمع في الاختيار. ثم أشار إلى قاعدة معلومة عند الفقهاء وهي قولهم العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات والمس للأم بالجماع أو بمقدمته. إذن لابد لا يلزم أن يكون جماعا فقط. يقول لك حتى الاستمتاع مثلا بمقدمات الجماع يفيت الابنة والعقد للبنت أي على البنت لأم فوت أي حرم، ولو كان العقد فاسدا لم يجمع على فساده يعني مختلفا في فساده، وإلا لم يحرم إلا وطؤه. إذا عقد على البنت عقدا مجمعا على فساده فهذا كالعدم، ولهذا لا يؤثر في تحريم الأم لأن النهي يقتضي الفساد، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وإلا لم يحرم إلا وطؤه. قال خليل: والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث، إلى أن قال: وحرم وطؤه. الدسوق يعني أن العقد في النكاح المتفق على فساده لا ينشر الحرمة، بل إنما ينشرها الوطء إن درأ الحد، كأن يجهل الحكم في الخامسة. وأما إن علم الحكم كان زنا فيحد ولا يكون وطؤه ناشرا للحرمة. يعني هذا إذا كان مثلا يعني إن درأ الحد، بمعنى أنه كان نكاح شبهة فيه شبهة، أما إذا كان لا شبهة فيه فهذا زنا صريح، والزنا قال لك لا ينشر الحرمة، إذ لا يحرم بالزنا حلال على المعتمد. وهذه مسألة فيها خلاف، لعله يأتي الإشارة إليها في موضع آخر. هل إذا زنى إنسان بامرأة هل هذا يؤثر في التحريم عليه ولا لا يؤثر؟ يعني إذا مثلا واحد زنى بامرأة ثم بعد زمان هذه المرأة تزوجت وجاء مثلا جاءت ببنت، أو كان عندها بنت مثلا فأراد أن يتزوجها، هل يجوز له ولا نقول له لا أنت وطئت أمها؟ هذه مسألة فيها خلاف. فقال لك المعتمد في المذهب أن الحرام لا يحرم الحلال، بمعنى أنه يجوز له أن يتزوج بنتها، وهذا الوطء لا حرمة له لأنه وطء محرم ليس مثل الزواج. طيب قالوا: مقدمة الوطء كالوطء، فإن عقد على خامسة جاهلا للحرمة حل له أن يتزوج بأمها وبنتها، لأن هذا مجمع على فساد اللي هو النكاح الخامسة، ولا تحرم على أصوله وفصوله ولا أثر للعقد. فإن وطئها أو تلذذ بها نشر الحرمة إذا كان جاهلا كما قال، ويحرم عليه أصولها وفصولها وتحرم على أصوله وفصوله، انتهى منه. لأننا نعرف أنه إذا حرمت عليه حرمت أيضا على أصوله لأنه يكون بمنزلة زوج الابن يعني، وعلى فصوله لأنها تكون بمنزلة زوج الأب. أنت إذا حرمت عليك امرأة بنكاح بصهر فإنها تحرم على أبنائك لأنها تصير كأنها زوجة أبيهم، وتحرم أيضا على آبائك وأجدادك لأنها تكون بمنزلة زوجة الابن، واضح؟ قال: ويفسخ العقد أي النكاح أبدا بلا طلاق، فسخ فقط بملك العرس، أي لعله لأنه متفق عليه بين الأئمة كما ذكرنا، الأئمة الأربعة اتفقوا على هذه المسألة، بملك العرس أي الزوجة لزوجها العبد المملوك بشراء أو هبة أو إرث، واحكم به في العكس أي احكم بفسخ النكاح بطلقة بائنة في عكس هذه المسألة، والعكس شراء الزوج للأمة التي في عصمته من سيدها أو بالإرث من أبيه، مثلا كان متزوجا بأمة أبيه فمات أبوه فورثها هو مثلا، أو كانت أمة أمه فماتت أمه فورثها، فحينئذ صار مالكا لها فيفسخ النكاح لأن الملك أقوى من النكاح كما شرحناه آنفا. ويجوز له الوطء بالملك، يواصل أن يطأها لكن يطأها بالملك، والملك يختلف عن الزواج لأن الزوجة عندها حقوق ليست للأمة. ولما فرغ من الكلام على النكاح وأركانه وشروطه وما يلحق بذلك انتقل يتكلم على العيوب التي يثبت بها الخيار لأحد الزوجين، فقال: باب خيار الزوجين وتنازعهما في التزويج ومتاع البيت والوليمة والمبيت. وهذا ليس بيتا، هو جعلها في صورة بيت يعني من النظم، وهذا غلط، إنما هو باب منثور: باب خيار الزوجين وتنازعهما في التزويج ومتاع البيت والوليمة والمبيت. وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.